بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال: ولا يصلي خلف عاجز عن القيام، أو ولا يصلى خلف عاجز عن القيام إلا إمام الحي، وهو كل إمام مسجد راتب. في الصلاة خلف الإمام أنه ينبغي أن يكون هذا الإمام يأتي بأركان الصلاة كاملة، بحيث لا يكون هناك عذر يمنع من الاتيان بأركان الصلاة كاملة، كأن يكون مثلا لا يستطيع السجود فيدع السجود ويومئ إيماء، مثلا لا يستطيع الركوع فيومئ مثلا، أو لا يستطيع القيام فيصلي عن جلوس. فلا شك في مثل هذه الحالة غيره أولى منه، أي الذي يكون مستطيعا على أن يأتي بكل أركان الصلاة كاملة، فهذا أولى من الذي يستطيع على البعض دون البعض الآخر. لكن يستثنى من هذا إمام المسجد أو راتب. والدليل على هذا أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: إذا صلى الإمام جالسا فصلوا جلوسا أجمعوا، كما جاء ذلك في صحيح مسلم أن الرسول عليه الصلاة والسلام أمر بذلك. ففي مرة من المرات عندما صلى بهم جالسا بسبب أن أصيب في قدمه عليه الصلاة والسلام، وشعب التفت وجدهم قائمين خلفه قيام، فأشار إليهم أن يجلسوا، ثم قال: كنتم أن تفعلوا فعل فارس وروم يقومون على عظمائهم، فأمرهم بالجلوس عليه الصلاة والسلام. نعم، فإذا صلى الإمام جالس يصلون خلفه جلوس. نعم، فهنا هذا مستثنى كما دل عليه الدليل. نعم. قال: وإن صلى الإمام وهو محدث أو عليه نجاسة ولم يعلم إلا بعد فراغ الصلاة لم يعد من خلفه وعاد الإمام وحده في الحدث. نعم، هنا مسألتين. المسألة الأولى عندما يصلي الإمام وهو محدث ناسي أنه محدث، والمسألة الثانية عندما يصلي ويكون على ثوب نجاسة وهو ناسي لهذه النجاسة، ليس بمحدث، هو قد توضأ لكن على ثوب نجاسة مثلا، فصلى ولم يدري ثم بعد انتهاء الصلاة علم بذلك. نعم، أما فيما يتعلق بالمسألة الأولى عندما يصلي الإمام وهو محدث، فلا شك أن على الإمام أن يعيد، أو كل شخص صلى وهو محدث فلا شك أن عليه أن يعيد، لأن هذا الشخص صلى بدون طهارة، ومن شروط الصلاة هو الطهارة، فإذا صلاته غير صحيحة. ولا صلاة بدون طهارة، لا صلاة بدون طهارة، كما جاء في حديث أبي هريرة الذي رواه البخاري. ولذلك عمر رضي الله عنه كما جاء في الموطأ بإسناد صحيح عندما صلى بالصحابة وبعد انتهاء الصلاة بعد مدة علم أنه قد أحدث حدثا أكبر، أنه كان على جنابه ولم يدري، فتوضأ فقط، فعندما علم بذلك اغتسل وأعاد الصلاة رضي الله تعالى عنه، اغتسل وأعاد صلاته. فالإمام عليه أن يعيد، أو كل إنسان صلى وهو محدث إمام مأموم عليه أن يعيد. وأما بالنسبة لمن كان خلفه فهذه المسألة فيها خلاف، هل يعيدون أو لا يعيدون؟ الصواب أنهم لا يعيدون، والدليل على هذا ما جاء في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: يصلون لكم، فإن أصابوا فلكم ولهم، أي إذا أصاب الأئمة فلكم ولهم، الأجر جميع للجميع، وإن أخطأوا فلكم، أي الصواب، وعليهم، أي الخطأ. فصلاة المأمومين صحيحة، هم متوضئين وصلوا وركعوا وقرأوا وسجدوا، فصلاتهم صحيحة، وإنما الإمام فقط. ولذلك أيضا عمر هو الذي أعاد الصلاة ولم يأمر الصحابة أن يعيدوا الصلاة، لم يأمر من صلى خلفه أن يعيد الصلاة، وإنما هو فقط هو الذي أعاد، لأنه هو الذي صلاته باطلة بخلافهم. نعم. وأما إذا كان في ثوب نجاسة ونسي، ما علم إلا بعد انتهاء الصلاة، فهذا لا يعيد، لا هو يعيد ولا طبعا أيضا من كان خلفه. والدليل على هذا حديث أبي سعيد الخدري الذي رواه أبو داود أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يصلي بالناس، فجاء إليه جبريل وقال: إن في نعليك قذرا، فخلع نعليه وهو في الصلاة عليه الصلاة والسلام، واستمر في صلاته، ما أعاد ما صلى، وإنما استمر في صلاته. فدل هذا على أن الإنسان إذا صلى وهو لم يعلم أن في ثوب نجاسة فهنا صلاة صحيحة لحديث أبي سعيد الخدري المتقدم. وأما إذا علم في أثناء الصلاة فيفعل كما يفعل الرسول كما فعل الرسول عليه الصلاة والسلام، أنه إذا أمكن أن يخلع هذا الثوب مثلا شماغ أن يرميه مثلا أو طاقية مثلا فإذا أمكن فبها، أما إذا كان غير ممكن له كأن تكون ثياب داخلية وما شابه ذلك ولا ثوبها الذي يستر عورته فهذا نعم عليه أن يقطع الصلاة ويزيل النجاسة ثم بعد ذلك يبدأ بالصلاة من جديد. نعم. قال ويكره أن يؤم قوما أكثرهم يكرهه بحق. نعم، علم من هذا أن كراهية المأمومين للإمام على قسمين، إما بحق أو بدون حق. فالمصنف رحمه الله فرق ما بين أن يكون ذلك بحق وما بين أن يكون ذلك بغير حق، فقال إن كان بحق فيكره له أن يتولى إمامته، وأما إن كان بغير حق فهنا لا يلتفت إلى ذلك، فهنا لا يلتفت إلى ذلك. طبعا جاءت أحاديث في هذا لكن لا أعرف أن منها شيئا ثابتا، لا أعرف ولا أعلم أن منها شيئا ثابتا، أن ثلاثة لا تجاوز صلاتهم تواقيهم من أما قوما وهم له كارهون أو بهذا المعنى، رواه أبو داود وغيره. نعم، ولكن لا أعرف أن هناك شيئا ثابتا في ذلك، لكن لا شك إن كان يكرهون بحق فلا شك أن الأولى به أن لا يصلي به، الأولى به أن لا يصلي به. نعم، وإن كان يكرهون بغير حق فهذا فيه تفصيل، إن كان يكرهون بغير حق فهذا فيه تفصيل، إن كان يحصل من ذلك مفاسد نعم ويفوت مصالح فالأولى أن ما يصلي بهم، لأن قد يحصل نزاعات وخصومات بينه وبينهم وقد يكرهون الصلاة من أجله ولا يأتون بسببه، فهذا الأولى لا يصلي به. وأما إذا كان يكرهونه من أجل كونه يعني يطبق السنة يعمل بالسنة، وأن هناك من الناس ممن هم معروفين مثلا بالفسق والفجور، فأمثال هؤلاء لا يلتفت إليهم، لأن غالبا كثير من المساجد قد يحصل فيها شيء من هذا، فلو قلنا بذلك إذن هذا راح يؤدي إلى تعطيل المساجد للأئمة أو راح تحصل المفسدة بسبب ذلك. نعم. قال والسنة وقوف المأمومين خلف الإمام لحديث جابر وجبار لما وقف عن يمينه ويساره أخذ بأيديهما فأقامهما خلفه، رواه مسلم. الإنسان إما يصلي لوحده فهذا معروف، أو يصلي خلف شخص، فإما أن يكون عفوا يصلي لوحده فهذا معروف، أو يكون مع شخص فهذا يكون عن يمينه، هذا يكون عن يمينه. ولذلك ابن عباس فما جاء في الصحيحين عندما صلى عن يسار الرسول عليه الصلاة والسلام أداره وجعله عن يمينه، وكذلك في حديث جابر وجبار عندما جاء أحدهما جعله عن يمينه، فإن كان شخصين يكون الثاني عن يمين الأول عن يمين الإمام. وأما إذا كانوا ثلاثة فهؤلاء الثلاثة إما أن يكونوا كلهم رجال أو يكون فيهم امرأة، فإن كانوا رجال فيكونون خلف الإمام، يكونون خلف الإمام كما جاء ذلك في حديث جابر وجبار. وأما إن كان هناك رجل وامرأة مع الإمام فالرجل يكون عن يمين الإمام والمرأة تكون من خلفه كما جاء ذلك في حديث أنس الذي جاء في الصحيح، كما جاء ذلك في حديث أنس الذي جاء في الصحيح. نعم. قال فصففت أنا مع اليتيم وراءه والعجوز من ورائنا. نعم، فتكون المرأة خلف الصف حتى ولو كانت لوحدها. وكذلك إذا صلى رجل وامرأة فقط كأن تكون هالمرأة زوجته ولا ابنته ولا أخته ولا أمه، نعم فهو يتقدمها وهي تكون خلفه، وهي تكون خلفه ولا تصف بجانبه كما جاء في حديث أنس. نعم. هناك من أهل العلم ممن فرق ما بين الكبير والصغير، فقال أن الصغير الذي لم يبلغ لا يكون بمثل الكبير في المصافة، بحيث لو كان مثلا رجل، بحيث لو كان مثلا ثلاثة اثنان منهم بالغان والثالث صغير لم يبلغ، فقال في هذه الحالة كلهم يصلون صفا واحدا، قال لأن الصغير لا تصح مصافاته للكبير إذا ما كان هناك معهم شخص آخر، قال لأنه لم يبلغ. وهذا القول طبعا غير صحيح، هذا القول غير صحيح، والدليل على عدم صحته أن كما في حديث أنس قال صففت أنا واليتيم من ورائه. واليتيم هو الذي لم يبلغ، اليتيم اللي مات أبوه ولم يبلغ. أما إذا كان مات أبوه وهو بالغ فهذا لا يسمى يتيم. فهذا القول لا شك أنه غير صحيح، بل مصافات الصبي إذا كان مميزا صحيحة. قال وأما صلاة ابن مسعود بعلقمة والأسد وهو بينهما، فأجاب ابن سيرين أن المكان كان ضيقا. نعم، هذا جاء في صحيح مسلم أن ابن مسعود رضي الله عنه عندما وجد الناس وجد الصلاة قد انتهت كما علقمة والأسود فصلى بهم، جاء الواحد عن يمينه والثاني عن يساره وكان هو في الوسط رضي الله تعالى عنه. فهذا يجاب عنه بأن هذا فعل صحابي، والرسول عليه الصلاة والسلام فعل خلاف ذلك، فجعل جابر جبار عن جعل جابر وجبار خلفه ولم يتوسطهم عليه الصلاة والسلام. أو كما قال محمد بن سيرين إن المكان كان ضيق، فإذا كان المكان ضيق فلا بأس، إذا كان المكان ضيق فلا بأس أن يكون أحدهم عن يمينه والآخر عن يساره. نعم، إذا كان المكان ضيق فلا بأس في مثل هذه الحالة. قال وإن كان المأموم واحدا وقف عن يمينه، وإن وقف عن يساره أداره عن يمينه ولا تبطل تحريمته. نعم، كما تقدم في حديث ابن عباس أدار الرسول عليه الصلاة والسلام ابن عباس جعله عن يساره إلى اليمين، إلى أن جعله عن يمينه. قال ولا تبطل تحريمته، أي تكبيرة الإحرام ما تبطل في هذه الحالة، هذه الحركة وهذا الفعل وأن كونه صلى عن اليسار ما تبطل، لأن هذا فعل بحضرة الرسول عليه الصلاة والسلام وهو فعله ولم تبطل صلاة ابن عباس. قال وإن أما رجلا وامرأة وقف رجل عن يمينه والمرأة خلفه لحديث أنس رواه مسلم كما تقدم. قال وقرب الصف منه أفضل، وكذا قرب الصفوف بعضها من بعض. نعم، قرب الصف من الإمام أفضل، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال تقدموا وأتموا بي، قال تقدموا وأتموا بي، فأمر عليه الصلاة والسلام المأمومين أن يتقدمون ويأتمون به عليه الصلاة والسلام. والحكمة في هذا والله أعلم واضحة، أن من أجل حتى يكونون قريبا من عنده يسمعون تكبيره، إذا حصل شيء هم يكونون قريبين من عنده، كذلك أيضا حتى الصفوف الأخرى يكونون أيضا قريبين، وحتى المكان يأخذ المصلين لو كانوا كثيرين. فتقارب الصفوف وتقاربها كلها من الإمام، قرب الصف الأول من الإمام ثم الثاني قريب من الأول والثالث قريب من الثاني، وهكذا هذا اللي دلت عليها السنة. قال وكذا توسطه الصف لقوله صلى الله عليه وسلم وسط الإمام وسد الخلل. نعم، هذا الحديث رواه أبو داود من حديث يحيى بن بشير بن خلاد عن أمه عن محمد بن كعب القرظي عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. وهذا الحديث لا يصح، يحيى بن بشير بن خلاد لا يعرف، ولا كذلك أمه أيضا لا تعرف، فهذا الحديث غير صحيح. ولكن هذا المعنى الذي دل عليه هذا الحديث صحيح، معناه صحيح. والدليل على هذا من جهتين، أولا في حديث جابر وجبار الرسول عليه الصلاة والسلام جعلهم خلفه، يعني هو توسطهم، عندما جعلهم خلفه يعني توسطهم، ما جعلهم كلهم عن يمينه، لو كان جعلتين عن يمينه ما توسطوا، لكن عندما رجعهم خلفه إذن هو توسطهم. والدليل الثاني أن هذا الذي جرى عليه العمل بين المسلمين، فهذه سنة عملية جرى عليها العمل من عهد الرسول عليه الصلاة والسلام وهلم جرى، فهذا المعنى صحيح. والفائدة يستفاد من ذلك أن إذا دخل الإنسان ووجد مثلا ثلاثة يصلون وجد اثنين يصلون خلف الإمام، دخل الإنسان ووجد اثنين يصلون خلف الإمام، فهنا السنة أن يكون عن اليمين. والدليل على هذا أن لو كانوا اثنين فقط يكون أحدهما عن يمين الإمام. وأيضا في حديث البراء بن عازب اللي رواه مسلم قال كنا إذا صلينا خلف الرسول عليه الصلاة والسلام أحببنا أن نكون عن يمينه، أحببنا أن نكون عن يمينه. نعم، إن كانوا ثلاثة عندنا إمام وخلف ثلاثة، اثنين عن اليمين واحد عن اليسار، فإذا دخل الرابع يكون عن اليسار. من أجل ماذا؟ من أجل توسيط الإمام، من أجل توسيط الإمام. دخل ووجد اليمين أكثر 10 و5 عن اليسار، فالسنة يكون عن اليسار من أجل توسيط الإمام. دخل والطرفين متساويين، فالأفضل أن يكون عن ماذا؟ أن يكون عن اليمين، هذا هو الأفضل. حضر الأذان، تفضل. لا فيها خلاف بين أهل العلم، فبعض أهل العلم يختار اليمين، يقول لو كان حتى لو كان عفوا اليمين أكثر وأنت دخلت فكن عن اليمين، لكن الأقرب أن توسيط الإمام، وأنك تكون عن اليسار في هذه الحالة من أجل توسيط الإمام لما دلت عليه الأدلة. نعم. قال: وتصح مصافات صبي لقول أنا صففت أنا واليتيم وراءه والعجوز خلفنا. تقدم الكلام على هذه المسألة. قال: وإن صلى فذا أي لوحده لم تصح. نعم، إنسان دخل المسجد ووجد الصف الأول غير كامل وصف في الصف الثاني، وجد أن الصف الأول غير كامل من جهة اليمين أو اليسار، فما ذهب يكمل الصف وصلى خلف الصف، صلى في الصف الثاني، فهذا لا تصح صلاته. إن كان انتهت الصلاة وهو هكذا فهذا لا تصح صلاته، لحديث وابصة بن معبد الذي جاء بالسنن أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: لا صلاة لمنفرد خلف الصف، وأن الرسول عليه الصلاة والسلام أمر من وجد يصلي خلف الصف لوحده أمر أن يعيد الصلاة. لكن لو دخل الإنسان والصف كامل أو الصفوف مكتملة والتفت ولم يجد أحد والصفوف مكتملة، فهنا إذا ما أمكن أن يكون عن يمين الإمام يصلي خلف الصف وإن كان لوحده، هنا في هذه الحالة يصلي خلف الصف وإن كان لوحده، ويسقط في هذه الحالة هذا الواجب وهو أنه لا يصلي لوحده. لماذا يسقط هذا الأمر؟ لأن الواجبات تسقط عند عدم القدرة عليها وعدم الاستطاعة في فعلها، فلو أن الإنسان ما يستطيع أن يصلي قائم يصلي جالس، فهذا كذلك أيضا ما استطاع أن يدخل في الصف، الصفوف كلها كاملة والإمام هو بعيد عنه حتى يكون عن يمينه، فهنا يصلي خلف الصف وإن كان لوحده. وقول الرسول عليه الصلاة والسلام لا صلاة المنفرد خلف الصف هذا في من كان قادرا وفرغ، أما إذا كان إنسان لا ما استطاع فهنا يسقط هذا الواجب، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. نعم. قال: وإن كان المأموم يرى الإمام أو من وراءه صح ولو لم تتصل الصفوف. نعم، حتى لو كان يعني هناك بعد بين المأموم وبين الإمام فهنا لا بأس، بشرط أن يكون يرى الإمام أو يرى الصفوف. مثلا تعرفون في المسجد الحرام أن الإنسان لا يرى الإمام غالبا وإنما يرى المأمومين، فهنا الصلاة تصح والائتمام يصح في مثل هذه الحالة. أما إذا كان بعيد جدا بحيث لا يرى لا إمام ولا مأموم ولا يسمع صوت إمام فلا شك أن صلاة في هذه الحالة لا تصح، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: لا تصفون كما تصف الملائكة. قال: وكيف تصف الملائكة؟ قال: يتراصون في الصف ويتمون الصفوف الأولى، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فهذا الشخص البعيد له تراص في الصف ولا أتم الصف. نعم. قال: وإن كان بينهما طريق وانقطعت الصفوف لم يصح. نعم، إن كان بينهم طريق هذا الطريق يسير بحيث يرى المأمومين فهنا لا بأس، يعني مثلا الصفوف كملت وامتلأ المسجد وهناك طريق عند المسجد وصلى خلف هذا الطريق ما يستطيع أن يصلي في الطريق وجاء ناس معه صلوا، فهنا لا بأس في مثل هذه الحالة، إن كان يرون من خلفهم يسمعون صوت الإمام فهنا يتمون به في مثل هذه الحالة. قال: واختار الموفق وغيره أن ذلك لا يمنع الاقتداء لعدم النص والإجماع، والموفق بن قدامة هذا هو لقب، ما فيه ما يمنع ذلك ولا إجماع أيضا يمنع من ذلك. قال: ويكره أن يكون الإمام أعلى من المأمومين. قال ابن مسعود لحذيفة: ألم تعلم أنهم كانوا ينهون عن ذلك؟ قال: بلى، رواه الشافعي بإسناد ثقات. نعم، هذا رواه ابن خزيمة ورواه أبو داود من حديث الأعمش عن إبراهيم عن همام أن حذيفة عندما صلى بهم كان مرتفع عن المأمومين سحبه ابن مسعود أو ابو مسعود فانقاد له، ثم قال له: ألم تعلم أنه كان ينهى عن ذلك؟ فقال: ألم تعلم أني انقدت لك؟ فلا يجوز أن يصلي الإمام وهو أعلى من المأمومين، لكن لو صلى المأموم أعلى من الإمام فهنا لا بأس، مثلا الإمام تحت واكتملت الصفوف وصلى أناس فوق في الدور الثاني فهنا لا بأس. وقد جاء بأن أبا هريرة رضي الله عنه تم بإمام وهو في السطح، يعني المأموم في الأسفل وأبو هريرة في السطح، هذا علقه البخاري في صحيحه. نعم. وأما أن يصلي الإمام أعلى من المأمومين فهذا كما تقدم جاء النهي عنه، اللهم إلا إذا كان هناك حاجة لذلك. ومن ذلك ما جاء في الصحيحين في حديث سهل بن سعد الساعدي أن الرسول عليه الصلاة والسلام كبر وهو على المنبر، ثم ركع وهو على المنبر، ثم رفع وهو على المنبر، ثم عندما جاء للسجود نزل وسجد في الأسفل، ثم عندما انتهى من السجود صعد مرة ثانية، ثم عندما جاء للسجود نزل وسجد في الأسفل ثم سلم، فقال إنما فعلت هذا حتى تأتموا بي وتعلموا صلاتي. فبين أن الذي دعاه إلى فعل ذلك هو من أجل أنهم يأتمون به ويتعلمون صلاته، فإذا كان هناك حاجة لهذا فلا بأس بمثل هذه الحالة. نعم. قال ولا بأس بعلو مأموم لأن أبا هريرة صلى على ظهر المسجد بصلاة الإمام، رواه الشافعي وعلق هذا البخاري في صحيحه. قال ويكره تطوع الإمام في موضع المكتوبة بعدها لحديث المغيرة مرفوعا رواه أبو داود. حديث المغيرة هذا ضعيف ولا يصح، لكن يغني عن هذا الحديث ما جاء في صحيح مسلم في حديث معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال أو أن الرسول عليه الصلاة والسلام نهى أن توصل صلاة بصلاة إلا أن يتكلم الرجل أو يخرج، إلا أن يتكلم الرجل أو يخرج. نعم. فلا يجوز وصل صلاة بصلاة إلا أن يتكلم الإنسان بينهما كالتسبيح، يسبح مثلا بين الفريضة والنافلة، بين الفريضة والراتبة. نعم. أو ينتقل من الصف المقدم إلى الصف المؤخر فهنا نعم. قال أحمد لا أعرفه عن غير علي، أي موقوف عليه رضي الله عنه، وأما الحديث المرفوع لا تصح. وبعض مستدل بالآية الكريمة يومئذ تحدث أخبارها أي بما عمل العاملون عليها، فقالوا يعني هنا يستحب أن يصلي في مكان آخر حتى يشهد لهذا المكان والمكان الثاني والثالث وهكذا. نعم. لكن تقدم في حديث معاوية أن لا بأس بهذا إذا كان هناك كلام أو غير مكانه، بعد هذا يكون أولى، والحكمة في هذا والله أعلم من أجل الفصل ما بين الفريضة والنافلة. لو أنه إذا سلم من الفريضة قام رأسا كبر للنافلة كما يفعل بعض الناس، تجد بعض الناس من حين يسلم الإمام وهم صلي معه رأسا يقوم يكبر للنافلة، وهذا لا يجوز لأن هذا وصل صلاة بصلاة، والشرع جاء بالتفريق ما بين الفريضة والنافلة بحيث يكون هناك فرق من كما تقدم كلام، من تغيير مكان وما شابه ذلك. قال ولا ينصرف المأموم قبله لقوله صلى الله عليه وسلم لا تسبقوني بالركوع ولا بالسجود ولا بالانصراف. نعم، لا يسلم المأموم قبل الإمام. نعم. أما إذا سلم الإمام وانتهت الصلاة فلا بأس أن ينصرف المأموم. قال ويكره لغير الإمام اتخاذ مكان في المسجد لا يصلي فرضه إلا فيه لنهيه صلى الله عليه وسلم عن إيطان كإيطان البعير. نهى الرسول عليه الصلاة والسلام أن الإنسان يوطن مكان في المسجد كما يوطن البعير، البعير يختار مكانه دائما يجلس فيه، فالرسول عليه الصلاة والسلام نهى عن هذا. وهذا الحديث رواه أصحاب السنن ولا بأس بإسناده، لا بأس بإسناده. قال يعذر في ترك الجمعة والجماعة مريض وخائف، لا شك أن المرض يعذر به الإنسان في ترك الجمعة وترك الجماعة، وكذلك الخائف اللي يخاف على نفسه أو يخاف على ماله فيعذر في ذلك، والله عز وجل لا يكلف نفسا إلا وسعها. أو ما هو مستحفظ عليه يخشى أن يسرق لأن المشقة اللاحقة بذلك أكثر من بلل الثياب بالمطر الذي هو عذر بالاتفاق. نعم. جاء في حديث أبي المليح عن أبيه الذي رواه أبو داود أن الرسول عليه الصلاة والسلام عندما جاء مطر قال لم يبل أسفل ثيابنا، عفوا لم يبل أسفل نعالنا، فنادى المنادي الصلاة في الرحال، نادى المنادي الصلاة في الرحال. فلا شك أن المطر عذر في ترك الجماعة، فالمرض أشد من المطر، ويخاف وخوف الإنسان على نفسه أشد من المطر، وخوف الإنسان أن يسرق ماله أخوف نعم عفوا أشد من المطر، فيكون لا شك هو معذور. قال لقول عمر كان النبي لقول ابن عمر الصواب لقول ابن عمر كان النبي صلى الله عليه وسلم ينادي مناديه في الليلة الباردة أو المطيرة في السفر فيقول صلوا في رحالكم. أخرجاه يعني في الصحيحين, هذا جاء في الصحيحين من حديث ابن عمر. ولهما عن ابن عباس أنه قال لمؤذنه في يوم مطير يوم جمعة إذا قلت أشهد أن محمد رسول الله فلا تقل حي على الصلاة, قل صلوا في بيوتكم. فكأن الناس استنكروا ذلك فقال فعله من هو خير مني يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم, وإني كرهت أن أخرجكم في الطين والدحض. إذا كان هناك عذر مطر أو ريح شديدة, نعم, فهنا يكون هنا السنة أن الإنسان أو عفوا يشرع للإنسان أنه يتخلف عن الجماعة ويكون معذور في ذلك. والسنة في حق المؤذن أن يقول صلوا في رحالكم, إما أن يقولها بعد أن ينتهي من الأذان كما جاء في حديث ابن عباس, أو يقول ذلك في بدل نعم إما أن يقولها بعد الأذان كما جاء في حديث ابن عمر أو يقولها بدل حي على الصلاة يقول صلوا في رحالكم كما جاء في حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. فيكون المؤذن إما أن يقول بعد أن ينتهي من الأذان كما جاء في حديث ابن عمر, أو بدل حي على الصلاة يقول صلوا في رحالكم كما جاء في حديث ابن عباس. قال ويكره حضور المسجد لمن أكل ثوما أو بصلا كما جاء في صحيح مسلم أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال من أكل ثوما أو بصلا أو كراثا فلا يقرب مساجدنا أو مسجدنا. فإذا كان الإنسان ثوم أو بصل أو كراث فتسقط عنه صلاة الجماعة ولا يأتي إلى المسجد. لماذا؟ كما تعلمون لأن هذه الأطعمة لها رائحة كريهة, فهنا في هذه الحالة يؤذي المصلين ويؤذي الملائكة, فالرسول عليه الصلاة والسلام نهى عن ذلك. قال ولو خلا من آدمي يعني في المسجد ما يصلي إلا هو, فهنا يقول أيضا لا يأتي. لماذا؟ قال لتأذي الملائكة بذلك, فالملائكة تحضر فتتأذى بذلك. قال المصنف رحمه الله تعالى باب صلاة أهل الآدار يجب أن يصلي المريض قائما في فرض, لحديث عمران صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب, رواه الإمام البخاري. تصح صلاة فرض على راحلة واقفة أو سائرة خشية تأذي لوحل ومطر, لحديث يعلى بن أمية رواه الترمذي وقال العمل على هذا عند أهل العلم. والمسافر يقصر الرباعية خاصة وله الفطر في رمضان, وإن اتم بما يلزمه الإتمام أتم, ولو أقام لقضاء حاجة بلا نية إقامة ولا يعلم متى تنقضي أو حبسه مطر أو مرض قصر أبدا. والأحكام المتعلقة بالسفر أربعة: القصر والجمع والمسح والفطر, ويجوز الجمع بين الظهرين وبين العشاءين في وقت إحداهما للمسافر, وتركه أفضل غير جمعي عرفة ومزدلفة. والمريض يلحقه بتركه مشقة لأنه صلى الله عليه وآله وسلم جمع من غير خوف ولا سفر, وثبت الجمع للمستحاضة وهو نوع مرض. واحتج الإمام أحمد رحمه الله تعالى بأن المرض أشد من السفر, وقال الجمع في الحضر إذا كان لضرورة أو شغل. وقال صحت صلاة الخوف عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم من ستة أوجه أو سبعة كلها جائزة. وأما حديث سهل فأنا أختاره, وهي صلاة ذات الرقاء, طائفة صفت معه طائفة وجاه العدو فصلى بالتي معه ركعة ثم ثبت قائما وأتموا لأنفسهم ثم انصرفوا وصفوا وجاه العدو, وجاءت الطائفة الأخرى فصلى بهم الركعة التي بقيت من صلاته ثم ثبت جالسا وأتموا لأنفسهم ثم سلم بهم, متفق عليه. وله أن يصلي بكل طائفة صلاة ويسلم بها, رواه الإمام أحمد وأبو داود والنسائي. ويستحب حمل السلاح فيها, قوله تعالى وليأخذوا أسلحتهم, ولو قيل بوجوبه لكان له وجه, قوله تعالى ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم, وإذا اشتد الخوف صلوا رجالا وركبانا مستقبل القبلة وغير مستقبليها، قوله تعالى: فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، يومون إيماء بقدر الطاقة، ويكون السجود أخفض من الركوع، ولا تجوز جماعة إذا لم تمكن المتابعة. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب صلاة أهل الأعذار. أي في هذا الباب يبين المصنف صلاة أهل الأعذار والذين لهم عذر يمنعهم أن يصلوا الصلاة كما أوجبها الله جل وعلا، إما بالجمع مثلا أو بالقصر مثلا أو بترك الجماعة مثلا أو بعدم القيام مثلا وما شابه ذلك. فهناك أعذار تمنع من أن يصلي الإنسان ويأتي بكل ما أوجبه الله عز وجل عليه، وبسبب هذه الأعذار يرخص له في ترك ركن في الصلاة مثلا، أو في ترك فيما يتعلق بالوقت، وذلك بأن يجمع ما بين الصلاة والتي تليها، أو فيما يتعلق بقصر ركعات الصلاة وهكذا. فهذا الباب موضوع من أجل بيان صلاة أهل الأعذار وما هي الأعذار التي تكون مانعة أو مسقطة، بالأحرى مسقطة لبعض الأشياء الواجبة التي أوجبها الله عز وجل في الصلاة. قال: يجب أن يصلي المريض قائما في فرض، من الأعذار التي يعذر بها الإنسان هو المرض، فالمرض يبيح للإنسان أن يصلي جالسا إذا لم يستطع على القيام، كما أنه يبيح له الجمع كما سوف يأتي بمشيئة الله، كما أنه يبيح له الفطر إذا كان يشق عليه الصيام وهكذا. نعم. قال: يجب أن يصلي المريض قائما في فرض. تقدم لنا فيما سبق أن القيام في الفريضة أنه ركن من أركان الصلاة، لأن الله عز وجل قد أمر به، فقال سبحانه وتعالى: وقوموا لله قانتين، فأمر جل وعلا بالقيام له سبحانه وتعالى، وهذا القيام المقصود به في الصلاة. ولذلك قال الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث عمران بن حسين الذي رواه البخاري، قال له: صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. فأمره أن يصلي قائما إذا استطاع. إذن دل هذا على أن القيام ركن من أركان الصلاة، وهذا بالفريضة. وأما فيما يتعلق بالنافلة فيشرع للإنسان أن يصلي جالسا حتى ولو لم يكن له عذر يمنعه من القيام، لأن النافلة يشرع فيها الجلوس، ولكن يكون الأجر على النصف من صلاة القائم. وأما ما يتعلق بالفريضة فإنه يجب القيام فيها لمن كان مستطيعا. نعم. ثم أن المرض يختلف، أحيانا يكون المرض خفيف فهنا لا يعذر الإنسان أن يصلي وهو جالس، أو لا يعذر أن يجمع بين الصلاتين، وأحيانا يكون المرض شديد بحيث يعذر فيه الإنسان أن يجمع بين الصلاتين وأن يصلي وهو جالس إذا لم يستطع على القيام، وأحيانا يكون المرض أشد من ذلك فيصلي على جنب وهكذا. فإذا الضابط فيما يتعلق بالصلاة جالسا في الفريضة هو إذا كان يشق عليه، إذا كان ما يستطيع مثلا، أو يستطيع ولكن يشق عليه القيام، فهنا يصلي وهو جالس ويسقط عنه هذا الركن من أركان الصلاة. والدليل على هذا هو هذا الحديث والنصوص العامة التي تدل على ذلك، كما في قوله عز وجل مثلا: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وكما في قوله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم، وهكذا. قال: لحديث عمران: صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. هذا الكلام وجهه الرسول صلى الله عليه وسلم لعمران بن حسين، وكان عمران يشتكي من داء البواسير كما جاء ذلك عنه في صحيح مسلم. نعم. وعندما اكتوى رضي الله تعالى عنه، كانت الملائكة تسلم عليه، الملائكة كانت تسلم على عمران بن حصين رضي الله تعالى عنه. فعندما اكتوى بسبب هذا المرض الذي أصابه تركت الملائكة التسليم عليه، وذلك لأن الرسول عليه الصلاة والسلام نهى عن الكي، وهذا النهي ليس على سبيل التحريم وإنما على سبيل الكراهية. فعندما ترك الكي عادت الملائكة مرة أخرى وأخذت تسلم على عمران بن حصين. نعم، فعمران كان مريضا بداء البواسير كما ذكرت، هذا ذكرت قبل قليل أن هذا جاء في مسلم، أو أصل هذه القصة التي ذكرتها وهو تسليم الملائكة هذا جاء في صحيح مسلم، وأما إصابة بداء البواسير أنه جاء في مسلم الآن لا أتذكر. نعم، المهم أن عمران كان مريضا، فالرسول صلى الله عليه وسلم وجه له الخطاب فقال صل قائما، فدل هذا على أن المريض إن كان يستطيع أن يصلي قائم فعليه أن يصلي قائم. ثم قال له عليه الصلاة والسلام فإن لم تستطع فقاعدا، وصفة القعود أنه يتربع في الصلاة، ودليل ذلك هو ما رواه النسائي من حديث عائشة أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان إذا صلى جالسا تربع. لكن هذه الزيادة أو عفوا هذا الحديث بهذا اللفظ في صحته نظر، وذلك أن التربع إنما جاء هذا في زيادة وقعت عند النسائي تفرد بها أحد الرواة كما ذكر النسائي نفسه، وقيل أن هذا الراوي توبع، قيل أن هذا الراوي توبع. نعم، لكن في الحقيقة أن هذه الزيادة فيها نظر، لكن جاء عن جمع أو جاء عن بعض السلف أنهم كانوا يصلون إذا صلوا قاعدين صلوا متربعين، يعني إما أن يتربع الإنسان وإما أن يفترش، والأقرب هو التربع لما جاء عن السلف في ذلك. قال فإن لم تستطع، إذا ما استطع أن يصلي قاعدا فعلى جنب، يصلي على جنبه، وقيل أنه يصلي على جنبه الأيمن. لماذا يصلي على جنبه الأيمن؟ قالوا وذلك لأن الأيمن الجزء الأيمن هو الأفضل ويبدأ به غالبا، فلذلك قالوا هنا يصلي على جنبه الأيمن، لكن الحديث لم يحدد وإنما قال فصلي على جنب. فهو يرى هذا المريض أي الجنبين أرفق له وأيسر له وأحسن له فيصلي عليه. نعم، وعندما يصلي قاعدا يجعل سجوده أخفض من ركوعه، يجعل سجوده أخفض من ركوعه، يكبر وهو جالس، ثم إذا أراد أن يركع أومأ برأسه فيخفض من رأسه، ثم بعد ذلك يرفع ويرفع رأسه، ثم إذا جاء للسجود أومأ برأسه وجعل سجوده أخفض من ركوعه، وهكذا يتم الصلاة أو يؤدي الصلاة على هذه الصورة. نعم، قال وتصح صلاة فرض على راحلة، على راحلة واقفة أو سائرة خشية تأذي بوحل ومطر. نعم، طبعا الفريضة يجب على الإنسان كما تقدم أن يصلي وهو قائم، ويصلي وهو مستقر، يصلي على شيء حتى يكون قائم، يصلي على شيء مستقر يستقر عليه. نعم، وعلى الدابة ما يستطيع أن يصلي وهو قائم، فهنا راح يصلي وهو جالس، ولذلك لا تجوز الصلاة على الدابة للفريضة، هذا هو الأصل. فالرسول عليه الصلاة والسلام كان يتطوع على الدابة صلاة الليل والنافلة، وعندما تأتي الفريضة كان ينزل ويصلي على الأرض حتى يتمكن من القيام والركوع والسجود. نعم، يتمكن من هذا تمكنا كاملا بحيث يأتي بالقيام ويأتي بالركوع ويأتي بالرفع من الركوع ويأتي بالسجود وهكذا. نعم، لكن في حالات العذر يجوز للإنسان أن يصلي على دابته أو يصلي على شيء غير مستقر بحيث يصلي وهو جالس، وهذا متى؟ إذا تأذى بوحل ومطر، الوحل هو الطين والمطر معروف، فإذا كانت الأرض مبتلة بالوحل والطين وهو ليس عنده ما يضعه على هذه الأرض بحيث يتقي ذلك، ولا عنده أيضا هو في مكان ليس عنده بيت حتى يدخل فيه ويصلي، فهنا لا بأس أن يصلي على دابته وهو جالس. لماذا؟ لأنه معذور في هذه الحالة، لأنه معذور في هذه الحالة، وإلا فإن الإنسان عليه أن يصلي كما تقدم لنا، يصلي قائما ويأتي بكل أركان الصلاة تامة كما شرعها الله سبحانه وتعالى. نعم، ومن ذلك الصلاة بالطائرة، أحيانا لا يستطيع أن يصلي الإنسان في الطائرة وهو قائم، فيصلي وهو جالس في الطائرة ويتوجه إلى جهة القبلة، يتوجه إلى جهة القبلة ويصلي على حسب ما يستطيع، يصلي على حسب ما يستطيع. وإذا كان يدرك الوقت مثلا راح يطير مثلا مدة ساعة، فإذا وصل المكان الثاني يدرك وقت الصلاة، فهنا لا يصلي في الطائرة وإنما ينتظر حتى ينزل ويصلي بعد نزوله حتى يستطيع أن يأتي بما أوجبه الله عز وجل عليه في الصلاة. وأما إذا كان يخشى فوات الوقت، والوقت طبعا هنا وقت للصلاتين، يعني مثلا سافر قبيل المغرب وسوف يصل إلى البلد التي يريد السفر إليها الساعة 9 مثلا، فهنا يؤخر صلاة المغرب ويجمعها إلى صلاة العشاء جمع تأخير، فينتظر حتى ينزل. وأما إذا كان هذا الوقت وقت واحد ويخشى فواته، مثلا سافر مثلا قبيل العصر وعندما طارت الطائرة دخل عليه وقت العصر ويخشى أن الشمس تغيب قبل أن ينزل في المطار، فهنا يصلي ولا يؤخر الصلاة، فيصلي على حسب ما يستطيع وحسب ما يقدر عليه. قال لحديث يعلى بن أمية رواه الترمذي وقال العمل على هذا عند أهل العلم. هذا الحديث رواه أبو عيسى الترمذي ورواه أيضا الإمام أحمد والخطيب البغدادي وغيرهم، أو الخطيب البغدادي، كلهم قد رووا هذا الحديث. وهذا الحديث جاء من حديث عمر بن ميمون الرماح عن كثير بن زيد عن عمرو بن عثمان بن يعلى بن مرة عن أبيه عن جده الذي هو يعلى بن مرة الثقفي، وليس كما ذكر المصنف رحمه الله أنه يعلى بن أمية، وإنما هو يعلى بن مرة الثقفي. نعم، وقيل العامري. وفي هذا الحديث أنهم كانوا مع الرسول عليه الصلاة والسلام، أو أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان مع بعض أصحابه فانتهوا إلى مضيق، وكانت السماء تمطر وكان الأرض فيها وحل، فصلى بهم الرسول عليه الصلاة والسلام وهو على دابة، تقدم وصلى بهم وهو على دابة عليه الصلاة والسلام. هذا الحديث حديث ضعيف لا يصح، وقد استغربه الترمذي فقال هذا حديث غريب، وذلك لأن فيه عمرو بن عثمان وهو لا يعرف، وكذلك والده لا يعرف، فالإسناد غريب جدا، الإسناد فيه غرابة وفيه جهالة، فهذا الحديث حديث لا يصح. ولكن كما قال أبو عيسى العمل على هذا عند أهل العلم، فهذا الخبر وإن لم يصح ولكن عموم النصوص تدل على مشروعية هذا الفعل، لأنه كما تقدم لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، هذه القاعدة، وفتقوا الله ما استطعتم، هذه القاعدة في ذلك. وقد جاء عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أنه فعل ذلك، أنه صلى على دابته الفريضة بسبب المطر والوحل على الأرض، فصلى على دابته رضي الله تعالى عنه. فالأدلة تدل، الأدلة العامة تدل على ذلك، وإن لم يصح هذا الحديث المرفوع، ولذلك قال أبو عيسى العمل على هذا عند أهل العلم. قال والمسافر يقصر الرباعية خاصة، أيضا من أصحاب الأعذار المسافر، السفر يعتبر عذر يبيح للإنسان أربعة أشياء كما سوف تأتي أو كما سوف يأتينا بمشيئة الله. السفر عذر يبيح أربعة أشياء: يبيح قصر الصلاة الرباعية، يبيح الجمع ما بين الظهر والعصر وما بين المغرب والعشاء، يبيح كذلك أيضا فيما يتعلق بالمسح أن المسافر يمسح ثلاثة أيام بلياليهن بخلاف المقيم كما هو معلوم يوما وليلة. نعم، يبيح كذلك الفطر، هذا الأمر الرابع، يبيح الفطر في عندما يكون هذا السفر في رمضان، يبيح للمسافر يبيح له الفطر. فالسفر في الحقيقة عذر من الأعذار، يبيح هذه الأشياء الأربعة. وكون السفر عذر هذا واضح وبين، وذلك لأن السفر فيه مشقة وفيه تعب، والإنسان قد لا يتيسر له أن يؤدي الصلاة في وقتها كما هو الحال بالنسبة عندما يكون في بلده وفي مكانه الذي هو ساكن فيه فيشق عليه، فلذلك يشرع له أن يجمع بين الصلاتين. وخفف الله عز وجل عنه بقصر الصلاة الرباعية وهكذا. إذن السفر من الأعذار، قال يقصر الرباعية خاصة، إذن ليس هناك صلاة غير الصلوات الرباعية تقصر، ليس هناك غير رباعية تقصر من الصلوات. تعلمون أن الصلوات الخمس إما رباعية وهي الظهر والعصر والعشاء فهذه هي التي تقصر، وإما ثلاثية وهي المغرب وهذه لا تقصر، وإما ثنائية وهي الفجر وهذه أيضا لا تقصر. إذن رباعية فقط هي التي تقصر، وتقصر إلى كم؟ تقصر إلى ركعتين. نعم، قال وله الفطر في رمضان، المسافر يشرع له الفطر، وقد أفطر النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان عندما كان مسافرا. نعم، وأفطر أيضا أصحابه رضي الله تعالى عنهم. وقد اختلف أهل العلم أيهم أفضل للإنسان، أن يصوم وهو مسافر ولا يفطر في حالة السفر، هذا فيه خلاف بين أهل العلم، فهناك من قال الفطر أولى، وهناك من قال الصيام أولى، وهناك من فصل، وهذا هو الأقرب. الأقرب هو التفصيل، أن الإنسان إذا كان ما يشق عليه الصيام فالأولى أن يصوم، وهذا الذي يظهر لي من غالب حال الرسول صلى الله عليه وسلم، ثبت في أكثر من مرة أنه صام في السفر، وفي بعض هذه المرات أو في إحدى المرتين التي ثبت أنه صام قيل له أن الناس شق عليهم الصيام وهم ينظرون إليه فأفطر عليه الصلاة والسلام من أجل الناس، فدل هذا على أنه لولا أنه خاف المشقة على أصحابه وإلا كان أتم صومه عليه الصلاة والسلام. فإذا كان الإنسان لا يشق عليه الصوم في السفر فهنا الأولى أن يصوم، وأما إذا كان يشق عليه فلا شك أنه ينبغي له الفطر، وإذا كان يشق عليه مشقة بينة فقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم ليس من البر الصيام في السفر، فجعل هذا عليه الصلاة والسلام ليس من البر. وهذا قال في حق من؟ في حق شخص قد صام حتى أغشي عليه، فسأل عنه عليه الصلاة والسلام فقال إنه صائم، فقال ليس من البر الصيام في السفر. فهذا الحديث في حق من وصل به الصيام إلى هذه الحالة من المشقة، فهنا لا شك يكون غير مشروع، كما قال عليه الصلاة والسلام ليس من البر الصيام في السفر في هذه الحالة. أما إذا كان الإنسان لا يشق عليه فيكون الأولى أن يصوم. نعم، قال وإن أتم بمن يلزمه الإتمام أتم. نعم، المسافر إما أن يصلي لوحده، وذلك عندما لا يكون المكان الذي هو فيه لا يكون بين المسلمين، أو وهو سائر وحضرت الصلاة ليس هناك أحد فصلى، فهنا لا شك يقصر السنة في حقه قصر الصلاة. وقد اختلف العلماء هل قصر الصلاة في حقه في هذه الحالة أمر واجب فرض لازم أو مستحب، وأنه سنة وليس بواجب، في خلاف بين العلماء في هذه المسألة. هناك من يرى وجوب القصر وهناك من يرى استحباب القصر، والذين يوجبون القصر استدلوا بحديث عائشة المتفق على صحته أن الصلاة أول ما فرضت ركعتين، فزيد في صلاة الحضر وأقرت صلاة السفر، أقرت صلاة السفر على ما هي عليه ركعتين وزيد في صلاة الحضر، فقال إن هذا الحديث يفيد أن فرضت الصلاة ركعتين، صلاة مفروضة ركعتين. فهناك من استدل بهذا الحديث، وهناك أيضا أدلة أخرى استدلوا بها، وأما من قال بأنها سنة وليست بواجبة استدلوا بقول عز وجل فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة، فنفى الجناح ربنا عز وجل ولم يأمر بقصر الصلاة في هذه الحالة. وجاء في صحيح مسلم أن الرسول عليه الصلاة والسلام سئل عن القصر للمسافر في حالة الأمن وعدم الخوف، فقال عليه الصلاة والسلام هي صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته، فقالوا إذن هي صدقة ليست بلازمة وليست بواجبة. واستدلوا أيضا بما ثبت أن بعض الصحابة في حالة السفر أتموا، كما ثبت عن عثمان رضي الله عنه أنه أتم في مرة من المرات التي حج فيها، وثبت أيضا عن عائشة أنها تمت في مرة من المرات التي سافرت فيها، فاستدلوا بذلك وقالوا أن باقي الصحابة وإن كانوا أنكروا على عثمان وقالوا أن السنة هي القصر، قالوا لكنهم تابعوه، كما ثبت عن ابن مسعود قال إن الخلاف شر فتابعه وصلى 4 ركعات، ولو كان يرى أن القصر واجب كان لا يجوز له أن يتابع عثمان رضي الله عنه. فالأقرب الله أعلم أنها سنة مؤكدة، أن القصر سنة مؤكدة، وينبغي للإنسان أن يفعل هذه السنة ولا يتركها بحيث أنه يتم الصلاة، لا، وإنما عليه أن يقصر من الصلاة. نعم. وأما إذا صلى الإنسان خلف مقيم يتم الصلاة فعليه أن يتم الصلاة، يجب عليه وجوبا أن يتم الصلاة، ومن ذلك إذا كان نازلا بين المسلمين، إنسان مثلا جاء من مكة ونزل في الرياض، فهنا عليه أن يصلي، أن يصلي جماعة مع الناس ولا يصلي في بيته، لا، عليه أن يأتي ويصلي جماعة مع الناس، فهنا في هذه الحالة عليه أن يتم، إذا صلى خلف المقيم عليه أن يتم. وقد جاء في صحيح مسلم أن ابن عباس رضي الله عنهما سئل عن الرجل إذا صلى لوحده، المسافر إذا صلى لوحده صلى قصرا ركعتين، وإذا صلى خلف المقيم صلى 4 تامة، فعندما سئل ابن عباس عن ذلك قال تلك السنة أو هذه هي السنة، فإذا صلى الإنسان خلف المقيم عليه أن يتم، وإذا صلى لوحده أو صلى هو قدم إماما فهنا السنة في حقه القصر. نعم. قال ولو أقام لقضاء حاجة بلا نية إقامة ولا يعلم متى تنقضي أو حبسه مطر أو مرض فقصر أبدا، نعم عفوا، أو حبسه مطر أو مرض قصر أبدا. نعم. اختلف أهل العلم في إلى متى المسافر يحق له القصر، فذهب جمهور أهل العلم أن هذا القصر مقيد ب4 أيام، إن هذا القصر مقيد ب4 أيام، وبعضهم قيده بأكثر، بعضهم قيده بمدة بقاء الرسول عليه الصلاة والسلام في السفر، قالوا 16 يوم ونحو ذلك، فقال ابن عباس نحن إذا سافرنا هذه المدة قصرنا، وإذا جلسنا أكثر أتممنا. فذهب كثير من أهل العلم إلى التحديد في حالة السفر، تحديد القصر، مدة القصر في حالة السفر، ذهب جمع أكثر أهل العلم إلى تحديد القصر في حالة السفر، وذهب بعض أهل العلم إلى أنه لا يحدد القصر بأيام محددة، وإنما ما دام الإنسان مسافرا فيحق له القصر ويشرع له القصر ويستحب له القصر. وأما إذا انتهى سفره وذلك بالإقامة، نوى الإقامة، فهنا عليه أن يتم. وأما إذا كان لازال مسافر فهنا يحق له أو يشرع له بالأحرى ويستحب له القصر. وهذا القول هو الذي رجحه الإمام ابن تيمية وابن القيم وغيرهم من أهل العلم. نعم وجه أيضا صاحب المغني الموفق بن قدامة رحمه الله أيضا وجه هذا القول، وذلك أن الله عز وجل قال فليس عليكم جناح أن تقصوا من الصلاة، وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح، والضرب في الأرض هو السفر. فقالوا بما دام الإنسان مسافرا إذن ليس عليه جناح أن يقصر من الصلاة. وكذلك أيضا استدلوا بأن الرسول عليه الصلاة والسلام ما حدد مدة معينة، ما قال إذا جلستم أربعة أيام، إذا جلستم عفوا أكثر من أربعة أيام فأتموا، أو إذا جلستم أسبوعين، إذا جلستم أكثر من أسبوعين فأتموا، لم يقل هذا، وإنما كان يقصر في حالة السفر ولا يدع القصر إلا إذا وصل إلى بلده وانتهى السفر. وهذا القول هو الأرجح، هذا القول هو الأرجح، ما دام الإنسان مسافرا يحق له أن يترخص برخص السفر، ومن ذلك الجمع والقصر. نعم والجمع فيه تفصيل سوف يأتي فيما بعد بمشيئة الله. فما دام الإنسان مسافرا لم ينوي الإقامة فهنا يشرع له القصر كما تقدم، وذلك لعدم الدليل الذي يدل على التحديد. والذين جعلوا المدة أربعة أيام قالوا الدليل على ذلك هو أن الرسول عليه الصلاة والسلام عندما سافر لأداء الحج وصل في اليوم الرابع من ذي الحجة، وصل إلى مكة وجلس أربعة أيام وهو يقصر من الصلاة، وفي اليوم الثامن الذي هو تكملة اليوم الرابع سافر إلى منى، ومن منى ذهب إلى عرفات، وبعد ذلك إلى مزدلفة ثم إلى منى مرة أخرى. فقالوا مدة هذه المدة أربعة أيام هي أكثر مدة كان الرسول عليه الصلاة والسلام يعرف فيها أنه سوف يجلسها، وعندما وصل في اليوم الرابع ويعلم أنه إذا جاء اليوم الثامن سوف يذهب إلى منى، فقالوا هذه أطول مدة كان الرسول عليه الصلاة والسلام يعرف فيها أنه متى يسافر وينتقل من هذا المكان، فهذه أطول مدة أقام فيها في حالة السفر وقصر الصلاة فيها. فإذا جلسنا أكثر من هذه المدة إذن علينا أن نتم، هذا دليل من حدد ذلك بأربعة أيام. وهذا في الحقيقة ليس فيه دليل، ما قال الرسول عليه الصلاة والسلام إذا جلستم خمسة أيام فأتموا، ما قال، وإنما جلس هذه المدة وهو يقصر، ثم عندما انتقل إلى منى أيضا قصر، ثم عندما ذهب إلى عرفة أيضا قصر وجمع وهكذا. فما قال عليه الصلاة والسلام إذا جلستم أكثر من أربعة أيام فأتموا، وإذا جلستم أربعة أيام فما دون يشرع لكم القصر، لم يقل هذا، فكان يقصر عليه الصلاة والسلام إلى أن يصل إلى بلده المدينة. فالأقرب والله أعلم هو أن الإنسان يحق له القصر ويشرع له القصر ما دام مسافرا إلى أن يصل إلى بلده وينوي الإقامة ويترك السفر. نعم لكن طبعا هناك أحيانا تكون مدة طويلة، يعني إنسان مثلا يذهب إلى بلد أخرى من أجل الدراسة مثلا، وهذه الدراسة مثلا أحيانا تحتاج إلى ست سنوات، أو تحتاج أحيانا إلى أكثر من ذلك مثلا، أو أربع سنوات، وتجده يأخذ أهل معه ويتخذ منزل، وقد مثلا يشتري منزل ويجلس في هذا المنزل طول هالمدة الطويلة، فهذا ما يعتبر مسافر، وإن كان هو ناوي إذا انتهى من الدراسة يرجع إلى بلده. فهذه السنوات الطويلة هذه تنافي السفر، لأن الأصل في السفر هو الانتقال والترحال، السفر هو الانتقال والترحال والبروز، هذا هو السفر، وهذا في الحقيقة ما ينطبق عليه هذا الشيء، لأنه مستقر ومتخذ منزل وقد يكون أهل معه، وتمر عليه الأيام والشهور والسنوات وهو جالس في هذا المنزل، فهذا ما يسمى مسافر. وإن كان هو ناوي إذا انتهى من الدراسة مثلا أن يرجع إلى بلده، وذهب بعض أهل العلم لأن هذا أيضا يعتبر مسافر، لكن والله أعلم هذا فيه بعد. لماذا؟ لأن معنى السفر هو الترحال والانتقال والبروز والخروج، وهذا خلاف ذلك، هذا جالس ومستقر في هذا المكان وتمر عليه المدد الطويلة وهو جالس فهذا خلاف هذه المعاني، أو هذه المعاني لا تنطبق عليه. نعم، فمثل هذا الشخص يكون مقيما، هذا الأقرب والله أعلم، فلا يترخص برخص السفر. نعم، قال وإن ولو أقام لقضاء حاجة بلا نية إقامة ولا يعلم متى تنقضي. طبعا أهل العلم يتفقون على أن الإنسان إذا كان لم يحدد وقت لبقائه في السفر، وإنما متى انتهت حاجته سافر، فيقولون أن هذا حتى الذين يحددون يقولون أنه يحق له، يشرع له القصر. لماذا؟ لأن لو انتهت حاجة اليوم كان ذهب، فهو ما نوى أن يجلس أكثر من 4 أيام أو أكثر من 2 أسبوع أو نحو ذلك، وإنما هو أمره متعلق بهذه الحاجة. إن انتهت اليوم ذهب، وإن جلست الحاجة أكثر فهو سوف يبقى إلى أن تنتهي الحاجة. فيقولون أن هذا حتى لو جلس شهر أو 2 شهر أنه يحق له أو يشرع له القصر، لأنه ما نوى مدة معينة. فهذا يتفق عليه أهل العلم، يتفقون على من كان بمثل هذه الحالة أنه يقصر. نعم، قال ولا يعلم متى تنقضي، أو حبسه مطر، متى ما انتهى المطر أو الثلج مثلا يسافر، مثل ما حصل ابن عمر يقولون حبس الثلج 6 أشهر في أذربيجان أو نحو ذلك، حبسه الثلج 6 أشهر وهو يقصر من الصلاة. نعم، قال أو مرض مثلا جالك يتعالج، من حين يتعالج أو يبرأ من هذا المرض أو يخف عنه يسافر، يقولون هذا أيضا يقصر ما دام هو أمره متعلق بهذا الشيء حتى لو جلس مدة طويلة. فهذا بالاتفاق، هذا ما فيه خلاف، ما أعلم فيه خلاف بين أهل العلم، وإنما الخلاف فيما تقدم. قال والأحكام المتعلقة بالسفر 4، القصر والجمع، نعم، والمسح والفطر. نعم، بالنسبة للمسح كما تقدم هو الزيادة على يوم وليلة إلى 3 أيام. نعم، والجمع سوف يأتي، وكذلك الفطر تقدم الحديث أو بعض الحديث عنه. نعم، إذا نفهم من هذا أن التيمم ليس من رخص السفر. بعض الناس يظن أن التيمم من رخص السفر، فتجد أن البعض إذا كان مسافرا يتيمم حتى لو كان الماء عنده أو قريب منه، وهذا ليس من رخص السفر التيمم، وإنما التيمم يكون بأحد أمرين، إما يكون الإنسان مريض فإذا استعمل الماء قد يزداد مرضه مثلا، أو يكون الماء ليس موجودا عنده، ما يكون عنده ماء، فهنا يحق له أن يتيمم. فإذا التيمم ليس له علاقة بالسفر، التيمم ليس له علاقة بالسفر، وإنما الأشياء التي يترخص فيها الإنسان في حالة السفر هي هذه الأشياء 4 لا غير. قال ويجوز الجمع بين الظهرين وبين العشاءين، طبعا بين الظهرين العصر، عفوا الظهر والعصر، والعشاءين المغرب والعشاء. نعم، فعلى هذا لا يجوز له مثلا الجمع ما بين الفجر والظهر، لا، كما أنه لا يجوز له الجمع ما بين العشاء والفجر، كما أنه لا يجوز له الجمع ما بين العصر والمغرب، لا، وإنما الجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء. نعم، لأن هذا الذي جاء عن الرسول عليه الصلاة والسلام، قال في وقت إحداهما، إن جمع جمع تقديم، إن صلى إن قدم العصر إلى الظهر هذا جمع تقديم، وإن أخر الظهر إلى العصر هذا جمع تأخير. والجمع هو أن يصلي الصلاتين مجموعتين في وقت إحداهما، هذا هو الجمع. نعم، فيستفاد من هذا أن الأصل في الجمع هو أن تكون الصلاة الثانية تلو الأولى، وإذا كان بينهما فاصل يسير فهذا لا يؤثر. الفاصل يسير مثل ما جاء في حديث جابر الذي رواه مسلم أن الرسول عليه الصلاة والسلام عندما وصل إلى مزدلفة صلى المغرب ثم برقوا الجمال، من حين وصلوا صلى المغرب ثم برقوا الجمال ثم صلوا العشاء، ومع ذلك يقول جابر جمعنا. فهذا الوقت اليسير هذا ما أثر على الجمع. وجاء في صحيح البخاري أن ابن مسعود تعشى بين المغرب والعشاء، وهو جمع بين الصلاتين، فهذا الوقت اليسير في الفصل ما بين هاتين الصلاتين هذا لم يؤثر على الجمع بينهما. فإذا كان الفاصل بين الصلاتين شيء يسير فهذا لا يؤثر. وما إذا كان الفاصل شيء كبير، يعني إنسان مثلا صلى الظهر ثم بعد ساعتين قال بصلي العصر قبل أن يدخل وقت العصر، أبجمع العصر إلى الظهر، نقول لا هذا ليس بجمع، هذا فاصل كبير جدا، هذا ليس بجمع. أما إذا كان فاصل يسير مثلا إنسان صلى المغرب هو مسافر ثم قال بعد يعني 5 دقائق 10 دقائق نحو ذلك لعلي أصلي العشاء مرة واحدة، فهنا لا بأس، هذا يسمى جمع. أما إذا كان الفاصل كبير فهذا لا، في مثل هذه الحالة ينتظر حتى يدخل وقت ماذا؟ وقت الصلاة الأخرى في مثل هذه الحالة. نعم. قال وتركه أفضل، أي ترك الجمع، طبعا بخلاف القصر. القصر كما تقدم سنة مؤكدة، ولا يدع الإنسان القصر إلا إذا صلى خلف المقيم فهنا يدع القصر، وأما إذا لم يصلي خلف المقيم فلا يدع القصر. نعم بخلاف الجمع. الجمع طبعا فيه تفصيل، الجمع فيه تفصيل، لأنه ثبت أن الرسول عليه الصلاة والسلام صلى كل صلاة في وقتها وهو مسافر، وثبت أيضا عنه عليه الصلاة والسلام أنه جمع ما بين الصلاتين وهو أيضا مسافر، بخلاف الإتمام أو بخلاف القصر. لم يدع القصر عليه الصلاة والسلام في مدة السفر، كما أنه لم يتم في مدة السفر، وإنما كان يقصر إلى أن ينتهي سفره، بخلاف الجمع. نعم تفضل. قال المصنف رحمه الله وتركه أفضل. نعم في الحقيقة أن هذه القضية فيها تفصيل، أما إذا كان المسافر سائرا فالأفضل له أن يجمع، الأفضل له أن يجمع، لأن هذا الذي كان يفعله الرسول صلى الله عليه وسلم في حالة السفر، أنه كان في حالة السير فكان يجمع عليه الصلاة والسلام بين الصلاتين، فالأفضل له الجمع في هذه الحالة. وأما إذا كان نازلا فإن كان هذا النزول ليس بالطويل، يعني نزول دون اليوم مثلا، فالأفضل له أيضا أن يجمع، أو الأولى أن يجمع. نعم، لأن ثبت أن الرسول عليه الصلاة والسلام كما في حديث معاذ بن جبل الذي في مسلم أنه خرج عليهم فصلى المغرب والعشاء، خرج عليهم فصلى الظهر والعصر جمعا، ثم دخل إلى خبائه ثم خرج في صلاة المغرب فصلى المغرب والعشاء جمعا عليه الصلاة والسلام، فهذا فيه الجمع ما بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء وهو نازل عليه الصلاة والسلام. وأما إذا كان النزول طويل فالأفضل له والله أعلم أن يصلي كل صلاة في وقتها، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام عندما ذهب إلى منى صلى 5 صلوات كل صلاة في وقتها، ذهب إلى منى في اليوم 8 صلى الظهر في منى في وقتها قصرا، والعصر في وقتها قصرا، والمغرب صلاها في وقتها، والعشاء صلاها في وقتها قصرا، وصلى الفجر ثم جلس إلى أن ارتفعت الشمس فذهب إلى عرفة، لكن في عرفة جمع ما بين الظهر والعصر، وهو لم يدع عرفة إلا بعد مغيب الشمس. طبعا نزل في نمرة عليه الصلاة والسلام قبل، نزل في نمرة ضحى، ثم عندما زالت الشمس جاء إلى عرفة، عفوا عندما زالت الشمس جاء إلى عرنة، وعرنة ليست من عرفة، فجمع ما بين الظهر والعصر ثم ذهب إلى عرفة وبقي فيها إلى مغيب الشمس. عندما غابت الشمس ذهب إلى مزدلفة جمع ما بين المغرب والعشاء، وهو يعلم أنه سوف يجلس فيها ويبيت إلى أن يصلي الفجر، وعندما أسفرت جدا قبل طلوع الشمس توجه إلى منى. فتلاحظون أنه بالنسبة للبقاء في عرفة كان دون اليوم الكامل، وفي مزدلفة دون اليوم الكامل، وعندما جلس يوما كاملا بات كما تقدم صلى 5 صلوات صلى كل صلاة في وقتها. فلعل هذا التفصيل هو الأولى، أما القول بأن الترك أفضل هذا فيه بعض النظر كما تقدم. نعم. قال غير جمعي عرفة ومزدلفة، استثنى من هذا الأفضل الذي يراه، استثنى جمع مزدلفة وعرفة، ولعله يلحق والله أعلم بجمع مزدلفة وعرفة ما كان مثلها، لكن لا شك الجمع في مزدلفة وعرف الحاجة له آكد، والجمع يكون بالتالي أولى في مثل هذه الحالة، لأن في مزدلفة محتاجين الحجاج إلى الدعاء والاستغفار والابتهال وما شابه ذلك، فلذلك يكون الأولى الجمع. وكذلك بالنسبة للمغرب والعشاء يكونون الحجاج متعبين، فهنا الأولى بهم الجمع. نعم. قال ولمريض يلحقه بتركه مشقة، المريض يحق له أن يجمع إذا شق عليه أن يصلي كل صلاة في وقتها. نعم. قال أسف تحت الصحيحين في حديث ابن عباس أن الرسول عليه الصلاة والسلام صلى في المدينة الظهر والعصر جمعا والمغرب والعشاء جمعا من غير سفر ولا مرض، وجاء في رواية عند مسلم من غير مطر. فسئل ابن عباس لماذا الرسول عليه الصلاة والسلام فعل ذلك، قال أراد أن لا يحرج أمته، فإذا كان هناك حرج في أن يصلي الإنسان كل صلاة في وقتها فهنا يشرع له الجمع، ومن الحرج المرض إذا كان يشق عليه أن يصلي كل صلاة في وقتها. قال وثبت الجمع للمستحاضة وهو نوع مرض، أيضا الرسول عليه الصلاة والسلام أرشد المرأة المستحاضة إلى الجمع، والاستحاضة نوع من المرض، والاستحاضة هو خروج الدم في غير الحيض، خروج الدم من المرأة في غير الحيض يستمر معها الدم ويكون هذا دم فساد ليس دم حيض، فهذا نوع من المرض، فإذا يشرع للمريض إذا كان يشق عليه أن يجمع. قال واحتج أحمد بأن المرض أشد من السفر، نعم لا شك أن المرض أحيانا أشد من السفر، فإذا كان السفر يشرع فيه الجمع إذن المرض من باب أولى. قال والجمع في الحضر إذا كان لضرورة أو شغل، نعم يجمع في أيضا الحضر إذا كان هناك ضرورة أو عذر، ومن ذلك الجمع من أجل المطر كما ثبت في الموطأ أن نافع أن ابن عمر كان إذا جمع أهل المدينة جمع معهم بين المغرب والعشاء، طبعا الرسول عليه الصلاة والسلام لم يثبت عنه أنه جمع من أجل المطر، لم يثبت عنه صراحة، نعم لكن ثبت عن ابن عمر وأنه كان يجمع، ويبدو أنه طبعا الصحابة كانوا موجودين أو بعضهم فكان يجمع معهم، وكذلك عموم النصوص التي تدل على ذلك. نعم. قال إذا كان للضرورة أو شغل، نعم طبعا إذا كان هناك ضرورة فهنا يجمع كما تقدم، ومن ذلك أن الإنسان مثلا يخشى من شيء يضطر في مثل هذه الحالة إلى الجمع، كأن يكون هناك خوف أو يخشى على ماله ما شابه ذلك، فهنا هذه يعتبر ضرورة ماسة تدعو إلى ذلك. نعم. قال أو شغل، طبعا هذا الشغل ليس المقصود أي شغل يعرض للإنسان، لا، لأن الإنسان لا ينفك عن الأشرار، والرسول عليه الصلاة والسلام كان يعرض له بعض الأشرار ولكن يجمع عليه الصلاة والسلام، نعم، وإنما هذه أشغال خاصة، أشغال خارجة عن العادة، عن الأشغال المعتادة، نعم. ومثل لها بعض أهل العلم، مثلا لو جاء الجراد إلى بلد ويخشون إذا صلوا كل صلاة في وقتها أن الجراد يعني قد ما يستطيعون على مكافحته، فهنا يشرع الجمع في مثل هذه الحالة، يشرع الجمع في مثل هذه الحالة حتى لو كانوا مقيمين ولا مرض، لكن من أجل هذا الشغل العارض، من أجل هذا الشغل العارض وما كان مثله، إذا كان هناك مشقة بحيث أن الإنسان ينشغل فهنا لا بأس بالجمع في مثل هذه الحالة. مثل كذلك الأطباء أحيانا يعني قد تكون العملية تستمر ساعات طويلة فهنا يحتاجون إلى الجمع، فهنا نعم في مثل هذه الحالات. قال صح صلاة الخوف عن النبي صلى الله عليه وسلم من ستة أوجه أو سبعة كلها جائزة، نعم صلاة الخوف صلاة لها خاصية أو لها صفة تختلف عن باقي الصلاة، وهذا الاختلاف مرجعه إلى أمرين، الأمر الأول هو فيما يتعلق بقصر هذه الصلاة، هذه إذا كان مع الخوف سفر، والأمر الثاني هو في قصر الأوكان من أجل الخوف، في قصر الأوكان أو ترك بعض الشروط من أجل الخوف، عندما يكون مثلا العدو خلاف جهة القبلة فيتجهون للعدو يتركون القبلة من أجل هذا العدو، فهذه الصلاة تختلف عن الصلاة العادية فتسمى بصلاة الخوف. قال صحت صلاة الخوف عن النبي صلى الله عليه وسلم من 6 أوجه أو 7، هذا قاله الإمام أحمد رحمه الله تعالى، فجعل الرسول عليه الصلاة والسلام عدة أوجه فيما يتعلق بصلاة الخوف، وهذا مرجع إلى التيسير أولا، وكذلك أيضا مرجع إلى أن العدو قد يكون خلاف القبلة أو في جهة القبلة، فلذلك يكون استقبال القبلة في مثل هذه الحالة يسقط. نعم، فجاء عن الرسول عليه الصلاة والسلام عدة أوجه في صلاة الخوف، يعني عدة أوجه مختلفة بعضها عن البعض الآخر، وهذا كما تقدم يعني مرجع إلى التيسير والتوسعة. قال أحمد وأما حديث سهل فأنا أختاره وهي صلاة ذات الرقاع. اختار الإمام أحمد رحمه الله الصفة التي جاءت في حديث سهل، وهذه الصفة هو أن الرسول عليه الصلاة والسلام صلى جعل أصحابه طائفتين، طائفة تستقبل العدو وطائفة تصلي معه، فكبرت الطائفة الأولى معه وصلى بهم ركعة، وعندما صلى بهم ركعة وقام للركعة الثانية هم أتموا لأنفسهم، أتوا بركعة وتشهدوا وسلموا ثم ذهبوا وجاه العدو. جاءت الطائفة التي كانت مستقبل العدو جاءت وصفت خلف الرسول عليه الصلاة والسلام وهو ينتظرهم قائم، فكبرت ودخلت معه وهو الآن في الركعة الثانية وهم في الركعة الأولى، هم في الركعة الأولى الطائفة الثانية وهو في الركعة الثانية، فصلى بهم ركعة وجلس يتشهد، وقاموا هم وأتوا بالركعة الثانية التي بقيت عليهم وهو لا زال جالس التشهد، ثم سلم وسلموا معه، فإذا أصبح لكل طائفة ركعتين، والرسول عليه الصلاة والسلام أيضا صلى ركعتين، والطائفة الأولى أدركت تكبيرة الإحرام معه لكن التسليم سلمت قبله، والطائفة الثانية ما أدركت تكبيرة الإحرام معه ولكن التسليم سلمت ماذا؟ سلمت معه. فهذه الصفة يختارها الإمام أحمد رحمه الله، وهي صفة ليس فيها يعني كثرة أفعال، وهي أسهل، فلذلك اختارها رحمه الله. نعم، قال متفق عليه، هذا حديث سهل متفق على صحته. قال وله أن يصلي بكل طائفة صلاة ويسلم بها. نعم، من الصفات أن الرسول عليه الصلاة والسلام يجعل أو جعل أصحابه قسمين، القسم الأول كانوا مقابلين العدو والقسم الثاني صلى بهم وسلم، صلى بهم ركعتين وسلم ثم ذهبوا، جاءت الطائفة التي وجاه العدو الطائفة الأولى وأيضا صلى بهم مرة ثانية، فالصلاة الأولى له عليه الصلاة والسلام هي الفريضة، والصلاة الثانية له نافلة في حقه، فصلى بكل طائفة صلاة كاملة فيكون هو صلى مرتين، وأما هم كل طائفة صلت مرة واحدة، طبعا الصلاة الأولى التي صلاها بالطائفة الأولى هي الفريضة والثانية هي النافلة. نعم، فهذه صفة أخرى. قال رواه أحمد وأبو داود والنسائي، جاء هذا من حديث أبي بكر وجاء من حديث جابر أيضا رضي الله عنهم. قال ويستحب حمل السلاح فيها لقوله تعالى وليأخذوا أسلحتهم، استحب حمل السلاح في حالة الحرب خشية أن العدو يباغت المسلمين ويهجم عليهم، فإذا كان واضعين السلاح بعيد عنهم قد ما يتمكنون حتى يأخذوا السلاح ألا يكون العدو قد وصل إليهم وقد يقتلهم، يبادر إلى قتلهم قبل أن يأخذوا أسلحتهم، فلذلك أمر ربنا عز وجل بأخذ السلاح في هذه الحالة. قال المصنف لو قيل بوجوبه لكان له وجه، أو أي لو قيل بوجوب حمل السلاح، لكن أكثر أهل العلم يقولون بالاستحباب، إن هذا الأمر هنا للاستحباب، ولعله ما في أحد قال بالوجوب، ولذلك لأن المصنف قال لو قيل بوجوبه، يعني إذا وجد من أهل العلم ممن سبق ممن يقول بالوجوب كان أصبح هذا الرأي وجيه، لأنه لأن الله عز وجل قال وليأخذوا أسلحتهم، لكن الذي يبدو والله أعلم ما حد قال بالوجوب. قال لقوله تعالى ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم. قال وإذا اشتد الخوف صلوا رجالا وركبانا مستقبل القبلة وغير مستقبليها، وهذه حالة أخرى أيضا وصفة أخرى من صفات صلاة الخوف، أن إذا اشتد الخوف بحيث ما يمكن أن يصلون جماعة فهنا يصلون فرادى، سواء كانوا مستقبلين القبلة أو غير مستقبليها، وسواء كانوا رجالا أي راجلين بدون أن يركبوا أو كانوا راكبين، هذا في حالة الشدة، هذا في حالة الشدة عندما يعني يخشى فوات الصلاة، دخل وقت الصلاة يخشى فواته وهم في المعركة، المعركة ملتحمة والقتال مشتد، فهنا يصلي الإنسان على حسب حاله، راكب ماشي مستقبل قبلة غير مستقبل قبلة، ولا يؤخر الصلاة. فيستفاد من هذا أن أداء الصلاة في وقتها أن هذا أمر لازم، وأنه لا يؤخر الصلاة، مع أن قد ما يتمكن يستقبل القبلة ولا يتمكن يخشع، وقد يصلي وهو ماشي أو راكب، ومع ذلك يصلي على حسب حاله ولا يؤخر الصلاة. ويستفاد من هذا أيضا أن بعض الناس إذا كان في المستشفى ترك الصلاة مدة بقاء في المستشفى، يقول بقضيها بعدما أخرج، هذا أمر محرم ولا يجوز، ولو مات في هذه الحالة والعياذ بالله، قد يكون مات وهو تارك للصلاة، وهذا الواقع في الحقيقة، فمثل هذا لا يجوز أبدا، يصلي الإنسان على حسب حاله، فاتقوا الله ما استطعتم. إذا كان المريض يستطيع أن يتوظف بها، ما يستطيع يتيمم، ما يستطيع ولا حتى على التيمم، يصلي على حسب حاله، على حسب ما يستطيع، فاتقوا الله ما استطعتم. حتى لو كانت ملابسه مثلا متنجسة ما يستطيع على تغييرها فيصلي ولا يدع الصلاة، لأن الله عز وجل لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. نعم. قال يومئون إيمان بقدر الطاقة، بقدر ما يستطيعون، ويجعلون السجود أخفض من الوقوع. قال ويكون السجود أخفض من الوقوع، ولا تجوز الجماعة إذا لم تكن المتابعة، إذا لم يمكنهم المتابعة فهنا ما في صلاة جماعة، وذلك لأن الجماعة إنما تكون عند القدرة على المتابعة، وأما إذا كان ما يستطيعون على المتابعة فيصلون فرادى كل واحد على حسب حاله. نعم. هذا وبالله التوفيق.